جالس عند الحافة قبل الدفة نتسنى غي شوفة منك تطفي العوافي انتي الزينو العفة والسر عندك وفا ونعهك على لفة ونهزك فوق تافي جالس عند الحافة قبل الدفة نتسنى غي شوفة منك تطفي العوافي انتي الزينو العفة والسر عندك وفا ونعهك على لفة ونهزك فوق تافي باغي عندي نديك وندير غلي يرضيك جاية وقتاش ندوق القمة من يديك أرقم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة أرقم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة يا وزينة مسرارة طلبك في زيارة راجل بشارة وكتسنى جوابي ما انتي غدارة نسولو العزارة اعطيني الإشارة وغدا نجيب حبابي يا وزينة مسرارة طلبك في زيارة راجل بشارة كتسنى جوابي ما انتي غدارة نسولو العزارة اعطيني الإشارة وغدا نجيب حبابي باغي عندي نديك وندير غلي يرضيك جاية وقتاش ندوق القمة من يديك أركم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة أركم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة أركم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة أركم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة أركم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة أركم تريغ بهرة